بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال: باب ما جاء في اللو. أل أدخلها على لو، ومعروف أن الأل هذه تدخل على الأسماء ولو حرف، ولكن المقصود هذا اللفظ الحرفي، والمراد ما بعده، ما يدخل عليه، وجعل هذا مبهما لأن تحته ما لا يجوز وتحته ما يجوز، وهكذا عادته رحمه الله. إذا كان الأمر فيه إجمال أو فيه تفصيل فإنه لا يجزم بالحكم، بخلاف ما إذا كان ليس فيه تفصيلا إنه يبين الحكم. وليس المراد مجرد اللفظ بهذا، بل المراد ما اشتمل عليه من المعنى الذي يقوم بقلب الإنسان ونطقه يكون معبرا عما في قلبه، يكون الحكم لهذا الشيء للعموم. وهذا في الأمور التي يكون فيها اعتراض على قدر الله جل وعلا، أو فيها تأسف وتحسر على ما مضى. كذلك إذا كان في ذلك مثلا يشعر بأنه يعتقد أنه يمكن تغيير الواقع، تغييره، فهذا كثير ما يحدث من الناس، وكل هذا قادح في التوحيد. ولكن القدح هنا يختلف، منهم من يكون مزيلا لتوحيده نهائيا، ومنهم من يكون مزيلا للواجب الذي إذا زال عذب الإنسان عليه. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا في قصة أحد كما هو واضح، لما حصل ما حصل صاروا يتأسفون على ما مضى، أنهم كانوا يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج، ولكنه خرج ولم يلتفت إلى رأيهم. إن كان أولا كان رأيه صلوات الله وسلامه عليه عدم الخروج، وكانوا يوافقونه على ذلك، ولا سيما رئيس المنافقين، إن كان هذا رأيه، غير أنه رجع بمن معه، ولم يحصل لهم شيء من ذلك، ولكنهم قالوا لإخوانهم النسب وليس إخوانهم في الدين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. هؤلاء أيضا كان منهم المنافق الذي أهمته نفسه، وكان يقول ذلك كما جاء في حديث الزبير رضي الله عنه، لما حصل هذا الشيء ألقى الله جل وعلا عليهم النوم، يقول: فكان سيفي يسقط وآخذ، ويسقط وآخذ، ويسقط من يدي وآخذ، بينما كذلك سمعت فلان يقول: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، فحفظتها كأنها حل. فالمقصود أن هذا اعتراض على قدر الله جل وعلا، ويزعم أنه يمكن أن يغير الواقع. فكان في هذا القول عدم إيمان بالقدر، بقدر الله جل وعلا الذي لا يمكن أن يتغير، وهو من القوادع بل من الموانع للتوحيد. وكذلك القول الثاني طريقة واحدة، ولا يدخل في هذا الإخبار عن المستقبل. فالإخبار عن المستقبل الإنسان يخبر عما يعتقده في المستقبل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. يعني الاستقبال، استقبلت يعني الأمور المستقبلة، لا أسوق الهدي وأجعلها عمرة. وكذلك ما جاء في لو، فذكر البخاري عددا منها في الصحيح من ذلك، وكلها في الأمور المستقبلة. إذا كان في ذلك فلا بأس به. وكذلك إذا كان لأجل بيان حكم، حكم شرعي، إنه لا يدخل في هذا، وإنما الممنوع ما فيه اعتراض على قدر الله جل وعلا، أو فيه كذلك تحسر وحزن على الواقع، فإن هذا هو الذي يفتح عمل الشيطان، وهو الذي يكون وسيلة إلى قدح التوحيد أو إزالته بالكلية. الذين يقولون، يعني هؤلاء الذين يقولون هذا القول لذمهم الله جل وعلا عليه، فإنهم زعموا أنه لو كان الأمر بأيديهم ما حصل ما حصل. وكذلك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا عن الخروج والقتال في سبيل الله لو أطاعوهم. وإخوانهم هنا واضح أن المقصود أخوة النسب وليست أخوة الدين، ولهذا قال الله جل وعلا لهم: قل فادروا عن أنفسكم الموت تستطيعون أن تمتعون الموت. وأخبر أنهم لو كانوا في بيوتهم أو في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولا بد، فالشيء الذي قضاه الله جل وعلا لا يمكن أن يتخلى بحال من الأحوال. وهذا يقع كثيرا في ألسنة الناس وفي أقوالهم، إذا حصل ما حصل قال: لو فعلنا كذا أو لو صرنا كذا ما صار كذا. وكل هذا يكون تحسرا واعتراضا على الواقع، على القدر. فهذا من القوادح التي تقدح في إيمان الإنسان وتوحيده، فإن التسليم لله جل وعلا في هذه الأشياء واجب، والانقياد بذلك. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله وجوب الإيمان بالقدر، باب ما جاء في منكر القدر. وقوله في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، وهذا رحمه الله لا يسير على قاعدة في مثل هذا، فإنه أحيانا يقول في الصحيح ويكون الحديث في الصحيحين، وأحيانا يقول في الصحيح ويكون في أحدهما. والظاهر أنه إذا قال في الصحيح يقصد في الحديث الصحيح ولا يقصد الكتاب. السبب في هذا أنه رحمه الله ألف هذا الكتاب في سفره، كان بعيدا عن مكتبته، ألفه من حفظه مع أنه أتقنه وجاء بالأشياء التي تدل على تمكنه في العلم وفي الفهم، ما أعطاه الله جل وعلا ما لم يعطه غيره في ذلك الوقت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، جوز كسر الجيم وفتحها، وإن أصابك ما تكره، أصابك شيء من نور تكرهه فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله راك. ويجوز أن تقول قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدره الله جل وعلا. فإن لو تفتح عمل الشيطان الحواق عن هذا الحديث مما لا يستغني عنه، يستغني عنه المسلم في حال من الأحوال، فهو من أنفع الأشياء له. وذلك أن الحرص على ما ينفع لا بد منه، فإن لم يفعل ذلك فهو خاسر، والخسارة ليست خسارة المال أو خسارة الولد أو الدنيا بأسرها، خسارة النفس، خسارة النفس لا عوض له. فالحرص يكون على ما ينفع، أما إذا حرص على شيء لا ينفع فهو من الخسارة. ثم لا يكفي الحرص وحده، لا بد مع الحرص أن تستعين بالله جل وعلا، لا بد أن تستعين بالله جل وعلا، فإن لم يعنك الله فلا يفيدك اجتهادك بل قد يجني عليك. وقوله ولا تعجزن، وهكذا في صحيح مسلم بالتخفيف هنا بنون التأكيد الشديدة، في مسلم في الخفيفة، لكن الله أعلم إذا يجوز أن يكون في رواية. والعجز يلام عليه، ومعنى العجز كونك تكثر الشيء وأنت قادر عليه تكاسلا أو تهاونا، وهذا يلام عليه العبد بل ويعاقب على ذلك. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز ومن الجبن، وكلاهما شر. الإنسان ما يمكن أن يستمر في قوته واستطاعته، لا بد أن يعرض له المرض وإلا الموت، فيجب أن يستغل وقته بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله جل وعلا ونبذ العجز، يقوم بما هو مستطاع. فإن فعل ذلك فإنه لا لوم عليه، وإن وقع بعد هذا الفعل له شيء من المكروه فإنه على خير، ولكن لا يجوز أن يفسد الخير الذي حصل له بأن يقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، بل يجب أن يسلم، يقول هذا قدر الله والحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، فأنا ملك لله جل وعلا، عبد له يتصرف في كيف يشاء، وأنا راض بذلك. فإذا فعل ذلك ازداد خيرا، ويكون في جميع أحواله يزداد خيرا ويثيبه الله جل وعلا. ومن ثواب الله جل وعلا له أن يوفقه للعمل الذي هو أحسن مما مضى، فيصبح دائما يومه أفضل من أمسه، دائما بهذه الصفة حتى يلقى ربه يكون راضيا عنه جل وعلا. وهذه هي السعادة، وهو تحقيق التوحيد الذي يجب أن يكون الإنسان ساعٍ له بكل ممكن، بكل ما يمكنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، عمل الشيطان فيه التحسر وفيه الحزن وفيه الأسف، وكل ذلك لا يجدي شيئا، بل هو يضر ولا ينفع. الشيطان لا يأتي إلا بالشر، فيجب على العبد أن يغلق عنه الأبواب التي يدخل الشيطان عليه منها. نعم، اقرأ المسألة. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. وإذا جاء يقول تفسير الآية أو معناه أنه يقول دلالة الآية على هذا الموضوع، وليس المقصود تفسيرها التفسير اللفظي والتفسير كذلك الإجمالي الذي يدل عليه، هذا لا يقصده، وإنما يقصد أن الآية دلت على هذا وبينت. نعم. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فضيلة الشيخ يقول: هذه كلمة دارجة عند العامة، أنه إذا رأى شيئا وانبهر به نادى فقال يا وجه الله. هذا يوجد كثير في خصوصا عند أهل الجنوب، هذا لا يجوز، لكن من يستطيع العامة أمور عاشوا عليها وأخذوا ذلك، وهذا لن يزول إلا بالتعلم معرفة الحق، فالواجب أن ينشر هذا عندهم ويعلمون ذلك أن هذا لا يجوز، إنما فيه الاستهانة بصفة الله العظيمة، الأشياء التي لا يجوز أن يذكر عنده. نعم. فضيلة الشيخ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقول ابن القيم في الميمية وهو يتحدث عن الصحابة. كنا قول ابن القيم يكفي هذا، قول ابن القيم وقول فلان وفلان، الأقوال لا حصر لها في هذا. فقلنا إن لو هذه محصل النهي إذا كان المقصود الاعتراض على الواقع بأنه يمكن تغييره، فهذا من المحرمات القوادح بالتوعيد، أو يكون هذا فيه التحسر وعدم الرضا والتسليم للواقع، فهذا نفس الشيء. أما إذا كان المقصود بيان حكم من الأحكام أو الإخبار عن الاعتقاد في المستقبل فلا مانع من ذلك، وإذا عرفنا القاعدة يكفي. لماذا نقول قول فلان وفلان؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل طلب الشفاعة والواسطة من الغير مع التوكل على الله يقدح في التوحيد؟ لا يقدح في التوحيد إذا كان من الأسباب الظاهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء طالب الحاجة قال: اشفعوا لتؤجروا، ويقضي الله جل وعلا على لسان رسوله ما يشاء. الشفاعة يكون يجب أن يكون الإنسان يقصد بها وجه الله ويشفع لينفع، وليس ذلك مانعا من ما قدره الله جل وعلا وقضاه. كذلك الأمور الأخرى التي تكون أسباب ظاهرة، وكون الإنسان يقوم بحاجة أخيه من أفضل الأعمال التي قد يتساهل فيها بعض الناس، هي من الأعمال التي قد لا يدركها الإنسان بعمله الكثير، وإن كان كثير من الناس يحتقرها ويزدري هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ: بعض الناس يهون من علم التوحيد، فما توجيهكم في ذلك؟ توجيه هنا يسأل ربه جل وعلا أن الله يهديه ويعلمه الشيء الواجب عليه. يعني هذا الناس أكثرهم بهذا الصفة، أكثرهم بهذه الصفة، لأن الجهل بالله جل وعلا وبما جاءت به الرسل أمر نعم، ولا يخرج من ذلك إلا من هداه الله جل وعلا وأرشده إلى تعلم الواجب عليه. نعم. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. النهي هنا ظاهر أنه للتحريم، ومعنى ذلك أن المنهيات التي جاء النص عليها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ارتكبت كانت قوادح التوحيد ومنقصات له، قد تكون وتختلف باختلاف درجة التحريم. الريح مفرد وجمعها رياح، وهي من آيات الله جل وعلا التي تدل على وحدانيته في التصرف، وكذلك تدل على وجوب عبادته تعالى وتقدس. وسبها يعود إلى خالقها، لأنها مأمورة مدبرة مسخرة لا اختيار لها، لهذا صار سبها من الجرائم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا تسبوا الريح عينيه مؤكد زوم بلا، والريح مطلقة، لأن سبها يدل على الجهل وعلى قلة العقل، لأنها لا تصرف لها، ومن سب ما ليس له تصرف فهو جاهل، ولا سيما في مثل هذه الأمور، فإن معرفة صفات الله جل وعلا وما دلت عليه تمنع الإنسان أن يتجه إلا إلى ربه جل وعلا. ومعلوم أنه لا يصيب الإنسان مما يكره إلا بذنوبه، وقد يسلط الله جل وعلا عليه بعض خلقه، قد يكون ذلك رحمة له، وقد يكون عقابا متصلا بعقاب الآخرة، نسأل الله العافية. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه سلط الريح على عاد فدمرتهم تدميرا، والريح فيها معتبر عظيم لمن يعتبر، وقد تأتي بالعذاب وقد تأتي بالرحمة، ولها أحوال مختلفة حسب أمر ربها جل وعلا. فلا يجوز سبها، ولكن إذا رآها الإنسان ينبغي له أن يفعل ما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من اللجوء إلى الله وسؤاله من خيرها وخير ما بعثت به، ومن شرها وشر ما أرسلت به، فإنها تأتي بالخير والشر، وتكون رحمة وتكون عذابا. لهذا قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني منها، فافزعوا إلى الله وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذا توحيد وعبادة لله جل وعلا، يعني سؤاله من خيرها والعياذ به واللجوء إليه من شر ما أرسلت به وما فيها، من التوحيد والعبادة، ومن أفضل العبادة الدعاء، والعياذ بالله جل وعلا من المخوف، لأنه جل وعلا هو مولى العبد، وهو الذي يحفظه إذا شاء ويعذبه إذا شاء. ولكن يجب أن يعلم أن كل ما أصاب الإنسان من أذى أو ألم فإنه من جراء ذنوبه، وهذا قد يكون رحمة من الله جل وعلا، وقد يكون عقابا يتصل بالعقاب الأبدي. فقال الله جل وعلا: وما أصابكم فبما كسبت أيديكم، أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه جل وعلا يعفو ويصفح. فيؤخذ من هذا أن كل ذنب يرتكب أنه ينقص توحيد الإنسان. لهذا عرف تحقيق التوحيد بأنه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن الذنوب ومن البدع. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة فهو من السابقين إلى الجنة بلا حساب. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب كثيرا ما يقال أنها مثلا جاءت بأنها كوارث وأنها أمور طبيعية، هذه كانت كوارث وقد اعتاد الناس النظر إليها ومجيئها، فإنها لا تخالف أن تكون، يعني لا ينافي أن تكون عذابا من الله جل وعلا يستعتب به عباده، فيجب أن يلجأوا إليه جل وعلا وأن يتوبوا. أما إذا رأوا أنها أمور طبيعية لا تعدو أنها مثلا قد تكون مثل ما يجري لكثير من الناس، فهذا معناه أن الإنسان لا يتأثر بذلك ولا ينزجر ولا يرعوي، فيكون مثل البهيمة الذي ما تدري لماذا عقلت ولماذا أطلقت. وهذه حالة الجاهل الذي لم يعرف ربه جل وعلا ولم يعرف مهمته في هذه الحياة. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكم أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أراد بهذا الباب أن ينبه على وجوب حسن الظن بالله جل وعلا، وأن هذا من تحقيق التوحيد. وقد جاءت النصوص بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر ألا يموت أحدنا إلا وهو يحسن الظن بربه. وإحسان الظن يتبع العمل، إذا أحسن الإنسان عمله حسن ظنه بالله جل وعلا، ولكن هذا لا يكون إلا بعد معرفة الإنسان بربه وفقهه بأسمائه وصفاته، لأن أسماءه وصفاته فيها من المعاني التي تدل على وجوب إحسان الظن الشيء الظاهر لمن تأمل ذلك وعرفه. والمقصود أن هذا أمر واجب، يجب على العبد ذلك. وقد يكون إحسان الظن من الإساءة في مثل هذه الأمور، فإحسان الظن يكون بالدليل، الدليل الذي جاء بالكتاب والسنة، وليس بتزيين الشياطين للإنسان. فقد يزين الشيطان للإنسان أعمال السوء والمعاصي ويقول له: الله كريم، إنك إذا قدمت على الله عفى عنك. فهذا غرور من الشيطان. يجب على العبد أن يعمل بطاعة الله جل وعلا ممتثلا أمره، ويجتنب ما نهاه عنه، ويحسن الظن بربه أنه أراد به الخير، وأنه جل وعلا لا ينتفع بطاعته، كما أنه لا تضره معصيته، وهو جل وعلا لا يضيع عمل عامل، بل يجازيه أفضل الجزاء، يجازيه بالحسنة 10 أمثالها إلى ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا من المضاعفة. فهذا الذي يدعو إلى حسن الظن. وفي هذه الآية ذكر الله جل وعلا أصنافا من الذين يسيئون الظن بربهم من المنافقين والمشركين، وأخبر منته على رسوله وعلى أوليائه الذين أصابهم القرح وأصابهم ما أصابهم بتقدير الله جل وعلا، وأخبر أن هذا لتمحيص ما في قلوبهم ولتمييز الصادق من الكاذب، وإن كان الله جل وعلا يعلم ذلك ولكن يريد إظهار علمه الذي يعلمه غيبا فيظهر ويبرز بالعمل بالفعل، فيستحق من صبر واحتسب الجزاء ومن جزع واعترض العذاب، ويكون ذلك زيادة إيمان وزيادة كفر، زيادة إيمان لهؤلاء المتقين وزيادة كفر ونفاق لمن اعترض أمر الله جل وعلا وظن به غير الحق. قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظن الجاهلين الذين لم يعلموا ما يجب لله جل وعلا وما يجب من معرفة أسمائه وصفاته، هؤلاء هم أهل الجهل، أضيفوا للجهل لأنهم تركوا ما أمرهم الله جل وعلا به أو قصروا فيه وأعرضوا عنه. وبين قولهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني أنهم يرون أن الطاعة يجب أن تكون لهم والتدبير لهم، ويزعمون أنه لو كان الأمر كذلك أسند الأمر إليهم أنه لم يحصل شيء، لم يحصل هذا الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فزعموا أنهم يستطيعون رد القضاء، وزعموا أنهم لو كان لهم التدبير والأمر لصار لهم النصر والظفر، وكل هذا كذب، كذب واعتراض على الله جل وعلا وعلى قدره، لأن الشيء الذي وقع لا يمكن تلافيه ولا يمكن بأي وسيلة لو اجتمع الناس أن يردوه أو يغيروا من الواقع شيء. ومعنى ذلك أنه يجب التسليم للقدر الذي قدره الله جل وعلا وعدم الاعتراض، يعني الرضا بذلك والصبر. إذا ما استطاع الإنسان أن يصل إلى الرضا فعليه أن يصبر، فالصبر واجب حتما، أما الرضا فهو فضل ومطلوب، وإذا تحل الإنسان به فهذا يدل على كمال توحيده، ويجزيه الله جل وعلا جزاء الذين يسبقون إلى الجنة. وقوله قل إن الأمر كله لله، يعني ليس لكم ولا لغيركم، فما أراد الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لا يكون، فالكائن الذي كان هو بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. وإن كان فيما يظهر للناس أن هناك أسباب تترتب عليها الأمور الواقعة، وهذا لا ينافي كونه مقدر وأنه لا يمكن أن يتغير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه وهو يوصيه وصية المعروفة المشهورة، وإن كانت الوصية للأمة كلها، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، فجعل الخلق كلهم مجتمعين لا يستطيعون أن يغيروا مما قدره الله جل وعلا شيئا. ولهذا قال: جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله يظنون بالله غير الحق، هذا الظن فسر بأمور، لأحدها أن هذا لم يقع بالقدر، لم يقدر، وإنما هو أمر أنف، يعني وقع بالأسباب الظاهرة. ولو مثلا صار الأمر لنا ما وقع ذلك، غيرنا الأمر ووقع ضد هذا، هذا إنكار لما قدره الله جل وعلا وما شاء. والثاني أنهم ظنوا أنها لما حصلت هذه النكسة من المسلمين، حصلت هذه الهزيمة، وحصل ما حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن هذا هو النهاية، هو نهاية الإسلام ونهاية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكفر سيكون هو الغالب وهو المستقر. وهذا ظن سوء بالله جل وعلا، لأنه خلاف وعده وخبره، وقد وعد جل وعلا نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر المؤمنين، وكذلك سنته التي سبقت في عباده، فإن سنة الله جل وعلا أن تكون العاقبة للمتقين، كما أخبر الله جل وعلا أنه كتب ذلك في ما كتبه من الكتابة السابقة، أن العاقبة لعباده المؤمنين. وإن كان بحكمته جل وعلا قد يظهر الكفار في وقت ما للابتلاء والاختبار والتمحيص، يعني لهذا الحكم، ثم بعد ذلك يزول الكفر، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. كل هذا حق كما أخبر الله جل وعلا، فإن الباطل قد يكون له صولة ويكون له جولة مرة ثم يزول بأمر الله جل وعلا ويستقر الحق. وهذا وعد من الله جل وعلا إلى قيام الساعة. فلو اجتمع على الإسلام من في أقطار الأرض يريدون أن يمحوه لم يستطيعوا ذلك، فإن الله جل وعلا هو الذي يتولى إقراره ونصره وتأييده. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمته ليعتقدوه ويعلموه، ولا يظنون بالله الظنون السيئة، ظنون الجاهلية، بل يجب أن يثقوا بوعد الله جل وعلا ونصره، ولا يمنع ذلك من وجوب الاستعداد والعدة للكافرين. إن الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من ذلك، وإذا لم يفعلوا ذلك فقد يعاقبون جزاء تخلفهم عن أمر الله جل وعلا، أمر ربهم. والعقاب قد يكون جزئي وقد يكون كلي، ولكن لا يدوم العقاب، عقاب المؤمنين يكون للتأديب، للتأديب والتنبيه والتكفير والتمحيص، ثم إذا رجعوا إلى ربهم جل وعلا عاد لهم النصر والظفر، كما هو الواقع لمن نظر في تاريخ الإسلام المسلمين، مع أن هذا يعني النظر الواقع يجب أن يسبقه العلم واليقين بخبر الله جل وعلا الذي أخبر به، ثم يتبع هذا كل ما وجب على الإنسان وكل ما أخبر الله جل وعلا به، أن يظن بالله الظن الحسن الجميل، يعني يظن ما هو أهله بما هو مناسب لصفاته ومعانيها جل وعلا. كذلك الآية الأخرى التي في سورة الفتح يقول جل وعلا بعدما أخبر أنه في إرساله جنوده من جنوده من الملائكة ومن المؤمنين أنه سيعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أخبر أن دائرة السوء عليهم، يعني أنهم سوف يغلبون ويهزمون ويقتلون وتكون عاقبتهم إلى جهنم وبئس المصير. وإن كان كثيرا ما ينبهنا ربنا جل وعلا على هذا الأمر ويقول لا تغتروا بكون الكفار قد يظهرون وقد يكون لهم تقلب في البلاد، فإن حسبهم جهنم، حسبهم جهنم، يعني هذا أمر سهل وقليل جدا ومآلهم إلى جهنم. ولهذا يقول العلماء حسب سنة الله جل وعلا إن الله جل وعلا لم يرضى الدنيا أن تكون عذابا لأعدائه، يعني أنه لا يعذبهم في الدنيا، وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ولكن كثيرا ما تشاهد الظالمين من الكافرين وغيرهم يعثون في الأرض فسادا ويقتلون ويعملون ثم لا ينزل عليهم عذاب عاجل، بل يعيشون كما يعيش الناس ويموتون كما يموت الناس. هذا لا يمكن أن يذهب هكذا، فلا بد من العقاب، ولكن العقاب في الدنيا ينتهي بالموت، تكون المدة قليلة، العذاب قليل جدا، إنما العذاب الذي الواقع هو العذاب، عذاب الآخرة، حيث أنه لا يموت ولا يحيا، دائما فيها له عذاب مقيم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما صار هذا تجدد بعده شيء آخر، فهذا في الواقع هو العذاب الأكبر، عذاب الله جل وعلا لهؤلاء، ومع ذلك يصيبهم في الدنيا ولا بد ما يصيبهم، ولكن هذا في الأمور التي تعم عامة، أما الأمور الخاصة يعني خاصة في وقت وفي قوم دون قوم، هذه لا بد من نصر الله جل وعلا لعباده المؤمنين. فهذا في أمر الحكمة أن لله حكم في كونه قد يدير الكافر على المؤمن في إدالة غير مستقرة، بل مرات ثم تزول، من الحكم في هذا كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية التمحيص، والتمحيص معناه تكفير الذنوب والتأديب، تأديب المؤمنين، وكذلك زيادة الحسنات، وكذلك اتخاذ الشهداء، وكل هذا ذكره الله جل وعلا نص عليه في الآية، يتخذ منكم شهداء وهو جل وعلا يحب هذه الأشياء كما أنها في مصلحة المؤمنين. فمن ظن أن هذه أمور على حسب القوة فقط وليست بتصريف الله جل وعلا وبحكمته فإنه يظن بالله الظن السوء، ظن الجاهلية. وكذلك كونه ينكر أن تكون بقدر الله وتدبيره وعلمه السابق والكتابة الأزلية، فإن هذا أيضا ظن غير ما يليق بأسمائه وصفاته تعالى وتقدس. يتبع هذا كونه يظن أن هذا هو الواقع الذي سيستقر الناس عليه ويستمرون عليه، يعني أن الكفر هو الذي يغلب، هذا أيضا ظن خلاف وعده جل وعلا وخلاف سنته في عباده. والعقلاء ينظرون إلى هذا ويعرفونه تماما، ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى ملك الروم هرقل، وكان له معرفة في العلم في الكتب السابقة، صار يسأل الذين ليسوا على دينه، ليسوا على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، سألهم عن حاله ولا أسأل. فقال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ وقال: سجال، مرة يدال علينا ومرة ندال عليه. فقال في الجواب: هكذا الرسل يبتلون للتمحيص ثم تكون لهم العاقبة، لأن هذه سنة معروفة لمن سبق. فهذه أمور ثلاثة ذكرت في الآية فسر بها ظن السوء. الأول إنكارا يكون هذا وقع بتقدير الله جل وعلا وتدبيره، وأنه بالإمكان تغييره، لو كان للمنافقين الأمر غيروه، هذا ظن كاذب وظن سيء في الله جل وعلا. الأمر الثاني إنكار الحكمة، أن هذا بمجرد مشيئة فقط، لا حكمة في ذلك، وقد أخبر الله جل وعلا بحكم أدرك بعضها أهل العلم وكثير منها لا يدركونه، وإنما هو على مقتضى أسماء الله وصفاته، قد يدرك وقد لا يدرك. منها كما سمعنا من الحكم تمحيص المؤمنين واتخاذ الشهداء منهم، ومنها إبراز ما في الصدور وإن كان عليما بذات الصدور، ومنها التمييز بين المؤمنين والكافرين ليتبين بالفعل الظاهر الجلي، وغير ذلك من الحكم التي إذا تدبرها الإنسان ونظر فيها وجد الكثير منها. ومنها والأمر الثالث الظن بأن الكفر سيكون هو المسيطر وهو المهيمن، وأن الإسلام أنه اضمحل وانتهى، كما صرح بذلك بعضهم قالوا هذه النهاية، وهذا من ظن السوء. وهكذا إلى أن تقوم الساعة يجب أن يكون الإنسان حذرا ويكون متبعا لما علمه الله جل وعلا آياته وصفاته. قد ذكر المؤلف في هذا الباب كلام ابن القيم الذي جعله شرح لهذه الآية ولهذا الباب، يكفي هذا شرحا وبيانا، ولكن هناك أمور يجب الإنسان يتنبه لها، لأن ظن السوء ليس مقتصرا على هذا. فالذي مثلا يظن أن الله جل وعلا لا يعلم ما يفعله ويكتبه وأنه لا يجازيه على ذلك، فهذا قد ظن السوء بالله جل وعلا. والذي يظن أيضا أن الله جل وعلا لا يجمع الناس ليوم معلوم ويجازيهم، يجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة، فإنه يظن بالله ظن السوء. وكذلك الذي يظن أن الله جل وعلا يجوز أن يعذب المتقي الذي أفنى عمره بالطاعة من أجل ذنب واحد ارتكبه، فيعذبه عذاب في جهنم دائما أبدا، كما يقوله بعض أهل البدع الخوارج والمعتزلة، فإنه يظن بالله ظن السوء، ويجعلون هذا من الأمور الواجبة. وكذلك الذي يظن أن الله جل وعلا خاطب عباده في كتابه خطابات معمات وألغاز وأحاجي بالنسبة إليه، ووكل الأمر إلى عقولهم بأن يفكروا وينظروا حتى يهتدوا إلى ما يليق بصفات الله جل وعلا، أما ما في كتاب الله فهو ظواهر تدل على التشبيه، فإن هذا من أسوأ الظن وأخبثه، أن الله جل وعلا بين البيان الواضح الذي أزال به كل اعتلال لمن قد يعتل بذلك. وكذلك إذا ظن الإنسان أنه يجوز في العقل كما يقوله من يقوله أن يسوي بين خلقه، بين الكافر وبين التقي المؤمن في الآخرة، يجوز أنه يعذب هذا ويجوز أنه يرحم هذا بلا تمييز. الذين والله جل وعلا أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا من الظن السيء. والخلاصة الأمر في هذا أن الإنسان إذا ظن بالله جل وعلا خلاف وعده وخلاف مقتضى حكمته وخلاف ما دلت عليه صفاته، فإنه يظن بالله ظن السوء، وهذا أمر يشمل الحياة كلها ويشمل كل ما يفكر فيه الإنسان. وكذلك إذا ظن أن الأمور التي تقع في الدنيا بين الناس والتفاوت الواقع بينهم أنه ليس في هذا حكمة بالغة وآيات باهرة لله جل وعلا، وإنما ذلك خبط عشوة، أو أنه على خلاف ما يقتضيه العقل كما يقوله من يقوله من الزنادقة، هذا من أسوأ الظن. ما يقول المعري في اعتراضاته على أحكام الله، يقول ما بال اليد تكون ديتها 500 من الذهب وتقطع بربع دينار؟ قل هذا تناقض. أجابه من أجابه قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فالخيانة تهينها، مع أن هناك حكم غير هذا، حكم يجب أن تعلم في هذا. وكذلك اعترض يقول في كلامه الذي يعترض على ربه جل وعلا لأن في الرزق والتفاوت فيه، وكيف يحظى بالرزق جاهل وأحمق ويمنعه العاقل الأديب؟ يقول لا لوم على المتزندق إذا تزندق في النظر في هذه الأشياء، وهذا كثير جدا في الناس، حتى تسمع بعض العوام مثلا إذا أصيب بمرض أو أصابه أمور من جراء ما عمل يتوجع، يقول أنا والله ما عندي ما أشوف في شيء، أنا أصلي وأنا أصوم ولكن ما أدري وش اللي أصابني، يعني معنى ذا أن الله ظلمني وأوقع بي ما لا أستحقه. وكثيرا ما تسمع فلان لا يستاهل هذا الشيء، يعني أن هذا ظلم الذي وقع فيه. فيجب على العبد أن يتوب من هذه الظنون ومن هذا الكلام السيء الذي فيه اتهام لله جل وعلا، ويعلم أن الله عليم حكيم، وأنه أيضا أرحم بخلقه من أنفسه. ولكن كون الإنسان يكون عقله قاصرا ونظره دني يجب أن يسلم لربه جل وعلا. إذا كان الإنسان إذا لم يسلم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نفي عنه الإيمان، فكيف في أحكام الله جل وعلا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه القيود لا بد منها الإنسان التي ذكرت في هذه الآية، وإلا فقد أقسم الله جل وعلا بنفسه أن الإيمان لا يحصل للإنسان بذلك. كيف إذا جاءت الاعتراضات على الله جل وعلا في تقديره وفي فعله الذي يكون في خلقه؟ كثير من الناس يقول لماذا هذا الفاسق هذا ذا يكون عنده الأمال وعنده كذا وكذا، وفلان الذي ما يؤذي الذر ما عنده شيء مما يحتاجه، يعني أن هذه على خلاف الحكمة، أو أن هذا ظلم، أو أن هذا تدبير غير صحيح. وهذا قد يقع فيه بعض العلماء، أما الأدباء فحدث ولا حرج في هذا، فما أكثر اعتراضاتهم على رب العالمين في ذلك، مع أن بعض العلماء يقول اصطلاح الأدب عندهم أنه من الصفات التي تكون في الأديب أن يكون زنديق، وإذا لم يكن زنديق فإنه لا يصل من الأدب إلى المنتهى الذي يراد من هؤلاء، ولكن هذا اصطلاح شيطاني مما يزينه الشيطان. ولا ينافي أن يكون في الأدباء أتقياء. وعلى كل حال هذا أمر مهم يجب الإنسان أن يتفطن له، وأن يربى بنفسه أن يكون مع هؤلاء الجاهلين الذين يظنون بالله ظن السوء، يكون مثل ما قال ابن القيم هنا، يقول فتش نفسك وفتش من شئت فإنك ستجد تعنتا واعتراضا على رب العالمين في أقداره وفي أحكامه. كثير من الناس يتمنى يقول ليت الربا ما حرم، ليت الزنا ما حرم، ليت كذا وكذا، وكل هذا اعتراض على الله جل وعلا، معناه أنه لم يسلم لله جل وعلا ولم يكن عبدا له، وربما نصب نفسه كأنه شريك لله، بل ربما ادعى أنه فوق الله كما يقول الشيطان أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أن الواجب أن يكون على خلاف ما تأمر به، هذا مقتضى كلامه. ولهذا أتباع كثر تبعونه في ذلك. ولهذا الأمر أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذه الأشياء حتى لا يغتر الموحد في شيء من ذلك فيقع في حبائل الشيطان فيهلك. يجب أن يظن بربه الظن الحسن الجميل وهو أهله تعالى وتقدس. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. وقلنا التفسير الذي يقول مثل ما سبق ليس يقصد بذلك تفسير الآية بذكر المفردات وذكر اللغة وذكر، وإنما يقصد أن الآية تدل على هذا وهذا من التفسير، يعني أنها دلت على ذلك، وهذا في الكتاب كله. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.